بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الفائدة الثالثة والسبعون يعني من الثالثة والسبعون يعني من فوائد الذكر، قال: وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة، فنذكرها ها هنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها. وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. وقد جاء في هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه، وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت لقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب، وفي رواية يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي، ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشررها، فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى، ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته عليه صلى الله عليه وسلم فأقامته على قدميه وأنقذته، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب، طبعا يعني التخريج طويل شوية، في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له، وقال هذا حديث حسن جدا. رواه عن سعيد بن المسيب عمر بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبالة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة علي. والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة، اللي هو حديث عيسى ويحيى عليهما السلام، ماشي، الحديث اللي بدأنا به اللي هو في قوله وأمركم بذكر الله عز وجل وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، كذلك العبد طبعا، أو فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل. وفي الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. عشان ما انتهش يا جماعة، الفائدة التي معنا أن الشياطين قد احتوشت بني آدم ولا نجاة منهم إلا بالذكر، هذه هي الفائدة التي معنا، فيأتي بالأدلة والشواهد على هذا المعنى رحمه الله. وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملك هديت، وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظت، فيقول الشياطين بعضهم لبعض ارجعوا ليس لكم عليه سبيل كيف لكم بمن كفي وهدي وحفظ. وقال أبو خلاد البصري من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في 3 حصون. وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن شر كل شيء. وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقال دعني فإني لا أعود، فذكر الحديث وقال فقال له في 3، يعني كأنه راح مرة والتانية والتالتة وكل مرة يقول له دعني فإني لا أعود ويسيبه، يروح يرجع للنبي أبو هريرة يحكي له يقول له كذا بك وسيعود، فجاله في المرة الثالثة فبرضه مسكه أبو هريرة فقال أعلمك كلمات ينفعك الله أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آيات الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، فخلى سبيله فأصبح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال صدقك وهو كذوب. طبعا ده كان الشيطان، وكان قد تمثل لأبي هريرة في صورة إنسي. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير الشاهد يعني أن آية الكرسي قبل النوم تحرزك من الشيطان، وكذلك قراءة الفاتحة قبل النوم. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان. بصوا يا جماعة، يعني معركة بتحصل عليك وأنت ما أنتش دريان. معركة في حرب دايرة حواليك عليك، يعني أنت الغنيمة في هذه الحرب. إذا أويت إلى فراشك ابتدرك ملك وشيطان. يقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم، طرد الملك الشيطان وبات يكلأه. فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك افتح بخير، ويقول الشيطان افتح بشر. فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. يعني زي ما أقول لك، في حرب داير عليك وأنت الغنيمة، لكن أنت الذي تمد أحد الجندين بمدد، إما تمد بقى الشيطان بمدد فينتصر أو يعني يقوى على جند الملك، لا لأنه قوي في نفسه، وإنما لتقدير الرب ذلك، أنك إن مددت جند الشيطان كان أولى بك، وإن كان المدد منك لجند الملك أو الملائكة كان هذا الجند أولى بك. وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا. وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن يعصمه الله تعالى من كل سلطان ظالم، ومن كل شيطان مريد، ومن كل سابع ضار، ومن كل لص عاد. آيات الكرسي وثلاث آيات من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وعشرا يبقى فوق آيات الكرسي، تمشي كده وكده آيات الكرسي وثلاث آيات من الأعراف، وعشرا من الصفات، وثلاث آيات من الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وخاتمة سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إلى آخره. وقال محمد بن أبان: بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى جنبه فهيل منه، فقال: ليس عليك مني بأس، إنما جئتك في الله تعالى، ائت عروة فسل ما الذي يتعوذ به، يعني من إبليس الأباليس. قال: قلت: آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. قال بشر بن منصور، يعني نحفظ هذه الآثار: آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. قال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد قال: خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، يعني المقبرة المقابر، قال: فسمعت حسا أو أصواتا شديدة، وجاء بسرير حتى وضع، الذي وضع عليه الميت يعني، وجاء شيء حتى جلس عليه، قال: واجتمعت إليه جنوده، ثم صرخ فقال: من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات، فقال واحد: أنا أكفيكه. يعني كأن هذا هو الشيطان، إبليس وهؤلاء جنوده، يقول: مين يقدر على عروة؟ حدش أجاب، لغاية ما أجاب واحد من أتباع الإبليس، قال: أنا. قال: فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر، يعني هذا الذي دخل الجبانة، ثم أوشك الرجعة فقال: لا سبيل إلى عروة. قال: ويلك، لما؟ قال وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن. خلاص، والأثر اللي فات عن يعني كأن هذا الذي أتى هذا الرجل يعني إبليس أو حد من أتباعه ولا الله أعلم يعني، لكن هو عن عروة أيضا، هو بيقول له ليس عليك مني بأس، إنما جئتك في الله تعالى ائت عروة فسله ما الذي يتعوذ به، يعني من إبليس الأباليس. هذه الكلمات التي كان يقولها عروة التي قلت لكم احفظوها: آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى. فكأن تلك الكلمات كانت حرزا له من الشيطان. قال الرجل فلما أصبحت قلت لأهلي جهزوني، فأتيت المدينة فسألت عنه يعني عن عروة حتى دللت عليه. هذا الرجل دخل الجبانة فإذا شيخ كبير يعني عروة بن الزبير، فقلت ما شيء تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني، فأخبرته بما رأيت وبما سمعت، فقال ما أدري غير أني أقول إذا أصبحت آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا أصبحت قلت 3 مرات وإذا أمسيت قلت 3 مرات. يلا قولوها دلوقتي وإحنا قاعدين. يلا: آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم. وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقد ثبت في الصحيحين أن الشيطان يهرب من الأذان. كل ده يا جماعة كل هذه آثار وأدلة على أن الذكر يحرزك من الشيطان. قال سهيل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، يعني كأن لنا ده شيطان. فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص، وفي رواية: إذا سمع النداء ولى وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. الحديث. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال: قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. لأن صاحب البدعة لا يكاد يستغفر من بدعته ويراها دينا. وذكر أيضا عن إبراهيم ابن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينما رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين، فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه: اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه. حتى وإحنا نايمين مش عاتقنا حرب يا جماعة، حرب دايرة وإحنا ما إحنا واخدين بالنا. فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال: لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل. فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع قال: صدقت، يعني اللي هو كان طلب من الشيطان الأول اللي طلب، يعني لما روح أنا يعني أجرب فما برضه ما عرفش يعمل معه حاجة. قال صدقت. فذهب. ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين، فقال أخبرني على أي آية نمت؟ قال على هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اللي بينام على السكرول على الفيسبوك بقى، واللي بينام على الشات على الواتساب، واللي بينام على الفيديوهات ناموا على الذكر. لا يزال عليكم من الله عز وجل حافظ. وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كنت أرى في داري هكذا، فقيل لي: يا أبا النضر تحول عن جوارنا. قال: فاشتد ذلك علي، فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة، فكتب إلي المحاربي: إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها، فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا عليه بهذا الكلام، فصبوه في البئر، فخرجت نار من البئر فطفئت، يعني طافت، يعني طفت يعني على رأس البئر. قال أبو النضر: فأخذت تورا من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته، فصاحوا بي: يا أبا النضر أحرقتنا، نحن نتحول عنك. يعني كان أبو النضر في بيته بيسمع أصوات بتقول له: امشي امشي من البيت، كأنهم يعني ايه عمار المكان ومؤذيين شوية او حاجة زي كده، فكان بيسمع الأصوات دي يعني بتنادي وتقول له امشي. فبعت لناس يعني كأنهم عندهم علم بهذا الأمر بالجن والشياطين وكده، قالوا له، فحكوا له حكاية يعني مش مهم أوي الحكاية، ان يعني في كلام معين لو قريته على المية ورشيته في البيت الدنيا تهدى ان شاء الله. ايه هو الكلام؟ هو بسم الله: أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله ما استعاذ به موسى وعيسى، أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا، إلى قوله تعالى: شهاب ثاقب. اللي عنده مشاكل بقى في بيته ممكن يعمل الإيه؟ يعمل الكلام ده، يجيب مية ويقرأ عليه، يعني يبقى نفسه خارج في المية، هذا الذكر، ويرش بقى فيه أركان البيت. فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة. الفصل الأول: الذكر نوعان، أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، وهذا أيضا نوعان. أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه، نحو: سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وقولك: الحمد لله عدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق في الأرض، وعدد ما بينهما، وعدد ما هو خالق، أفضل من مجرد قولك الحمد لله. وهذا في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:

شويه هيقعد عطلان وبعدين يبتدي يتكلم بكلام تاني خالص بقى غير الذكر. نفسك عمال تدندن بقى بحاجات حرام، اغاني ولا بتاع، او تبتدي بقى تغتاب وتنم وتشتم وتقل ادبك وعلى ايه؟ يبقى انت لسانك مشغول بالذكر. وبعدين هذا احرى اذا راك الله عز وجل مداوما على ذكره بلسانك، حريصا على حضور القلب، ان يفتح عليك هذا الباب. لما ينظر سبحانه وتعالى اليك فيجدك غير ذاكر، لا باللسان ولا بال ولا باي حاجه خالص، قاعد كده ايه ساكت عطلان كده. فنقول اللي بيذكر باللسان ومش لاقي قلبه ما يبطلش، يداوم الذكر، يداوم على الذكر. وقليل قليل ان شاء الله قليلا ويفتح الله عز وجل له بابا اخر. فافضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وانما كان ذكر القلب وحده افضل من ذكر اللسان وحده، لان ذكر القلب يثمر المعرفه. ودي بقى اللي الناس الاولياء بيسعوا اليها، انه يبقى عارف بالله سبحانه وتعالى، يثمر المعرفه ويهيج المحبه ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويردع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من ذلك الإثمار، وإن أثمر أثمر شيئا وإن أثمر شيئا منها فثمرته ضعيفة. عشان كده تقول أنا بذكر بقالي 10 سنين وما أنا زي ما أنا، يقول لك عشان الذكر باللسان. جاهد نفسك ان يواطئ القلب اللسان، او اللسان او لسان القلب، يعني المهم ايه يتواطأ معا يعني. ماشي. الفصل الثاني من الفصول المهمه في الذكر: الذكر افضل من الدعاء، لان الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل اوصافه والائه واسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ يعني كأن الدعاء فيه معنى انشغال العبد بنفسه بحاجته، والذكر فيه معنى انشغال العبد بربه. فاهمين المعنى؟ يعني المسألة مش مسألة عضلة، ما هتقول ما هو ده اللسان بيتحرك فيه وده اللسان بيتحرك فيه، يعني ما هيش عضلة بتتحرك. كأن الدافعة أن تعمر أوقاتك بالدعاء أنك مشغول بنفسك، مشغول بما ينقصك. فابتدي يا رب أنا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا. والذاكر لله عز وجل كأنه مشغول بربه، فقد امتلأ قلبه من محبته ومعرفته سبحانه، فتحرك اللسان بذكره. مفهومة دي يا جماعة؟ قال: ولهذا جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه، ما تدخلش تهجم على الدعاء على طول، في أدب للدعاء. فمن آداب الدعاء، من جملة الأدب التي ذكرها العلماء، أنك تستفتح الدعاء بأمور، منها الحاجات اللي بيذكرها الشيخ دلوقتي، بيقول أن يحمد الله تعالى وأن يثني عليه بين يدي حاجته، ثم يسأله طبعا يعني بيقول ثم يسأله حاجته، يعني بعضهم زاد بقى في الأدب أنك تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم التوبة والاستغفار بين يدي الدعاء. كل هذا تبتدئ به قبل أن تدعو بحاجتك، كما جاء كما في حديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في صحيحه. وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فين الدعاء يا جماعة؟ فين هنا الدعاء؟ مش هتلاقوا دعاء. مش كده؟ يعني ما فيش دعاء، ما فيش إيه اللهم نجني، اللهم